الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا ولله الحمد أبنائي كلهم بنات، والآن أنا حامل، وقالت لي الدكتورة إن الذي يحمله بنت. السؤال: هل أستمر في الدعاء على أن يكون حملي ولد؟ أخشى أن يكون فيه اعتراض على قضاء الله، علما بأني رزقت ببنت قبل عام وكنت أتمنى الولد وتوفيت وعمرها شهرين، فأخاف أن يعاقبني الله، وأنا والله الحمد راضية بقضاء الله، لكن المجتمع هو الذي يجبرنا على التفكير في الولد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من الخير للمسلم أن يسأل الله عز وجل أن يهبه ذرية طيبة، ذكورا كانوا أو إناثا، وإنما يكل الأمر إلى الله عز وجل، فالله أعلم بحال الإنسان، فهو العليم الخبير بما يصلح الإنسان وما يصلح له. ولذلك من مأثور الدعاء الوارد في كتاب الله عز وجل هو الدعاء بالولد الصالح. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. وكذلك يقول زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلا ينبغي للإنسان أن يفصل في الدعاء في طلب الولد بين ذكر وأنثى، وإنما يكل الأمر إلى الله عز وجل، لأنه لا يدري في أيهما تكون الخيرة له. وعلى ذلك قول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولا ننسى الغلام الذي قتله الخضر، فقد كان ذكرا ولكن قال الله عز وجل فيه: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ومما جاء في إجمال الطلب في القرآن كذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بالذرية الطيبة بعد تأخر الإنجاب، فقال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي يعملون بطاعة الله عز وجل فتقر بهم أعينهم في الدنيا والآخرة. فالذي أدلك عليه وفقك الله ألا تفصلي في ذكر الجنس بين ذكر وأنثى، وأن ترضي بما قسم الله عز وجل، هذا هو الأفضل. ولكن إن أبت النفس إلا التفصيل فلا أرى في ذلك حرجا، كون الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يهبه ذكورا أو يهبه إناثا، فهذا ليس من جملة الاعتراض على قدر الله عز وجل، بل هذا من الأمر الذي يعبد العبد فيه ربه، فإنه سيدعو الله عز وجل ويبتهل إليه وينطرح بين يديه لعلمه بأن ربه هو القادر على تحقيق مطلوبه، فهذا عبادة وليس هذا من الاعتراض على القدر. فلا بأس أن يدعو العبد ربه أن يرزقه جنس الذكور أو جنس الإناث إذا كان ذلك لغرض مشروع، كما لو رغب في أن يكون له خلف يرثه مثلا في العلم والعبادة، أو أولاد يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومنه كذلك في السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا جميعهم في سبيل الله فرسانا. وترجم عليها الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من طلب الولد للجهاد. فإذا كان التخصيص في رزق الذكور أو الإناث له مقصود شرعي معتبر، له غرض وله حاجة، فلا بأس بالتخصيص، وإلا فالأصل أن يوكل الأمر إلى الله عز وجل، وأن يدعى بطيب أخلاقهم وصلاح نفوسهم وأن يهديهم، هذا هو الأولى. فالنعمة ليست في الذكور، ليست في مجرد الذكورة ولا مجرد الأنوثة، وإنما النعمة بالصلاح والهداية والاستقامة. نسأل الله أن يهب لنا وإياكم ذرية طيبة. وبما أن الله عز وجل قدر لك إنجاب البنات فهذا هو الخير لك، لأن أمر المؤمن كله خير. وإن دعوت في حملك هذا بأن يرزقك الله عز وجل ذكرا فلا حرج، حتى وإن قالت الممرضة بأن فيك أنثى فإنهم يخطئون في التشخيص كثيرا، والأمر بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد. هو الذي قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والله أعلم.